قراءتها بس بالشكل السريع يا اخوان، ما شاء الله تبارك الله، كثير من الاخوان والاخوات كتبوها بالشكل الصحيح. وهي تبدأ بكلمة الايج وهو معناها العمر، ايج نطقنا الجي لان اتى بعد احد الحروف الثلاثة وهو الاي، ونفس الكلام بكلمة بيج ونطقنا الجي كما قلنا عليها اذا اتى بعدها احد الحروف الثلاثة جاء، وهنا نطقنا الحرف الاي الذي قبله بحرف الاي، ما نطقناه بحرف الا، ما قلنا باج، قلنا بيج، بي اي، نطقنا البي اي كما هو، السبب لان اتى الحرف الثاني حرف احدى الحروف الثلاثه الاي او الاي او الواي، هنا اتى حرف اي. الكلمه الثالثه تنطق جا، جينت معناها كبير او ضخم، جا جينت، جينت ستورز معناها المخازن الكبرى. الكلمه اللي بعدها تنطق، الكل عرفها تقريبا، جو، جي او، تنطق جو. الكلمة اللي بعدها جري، أحسنتم ما شاء الله تبارك الله، كثير منكم كتبها بالشكل الصحيح، جري. بعدها باج، نطقنا الجا في كلمة باج لأنها لم تأتي بعدها إحدى الأحرف الثلاثة. وننتقل إلى حرف الجي والإتش، قلنا إذا أتى ببداية الكلمة تنطق حرف الجا، جوست شبح. إذا أتى في وسط الكلمة تنطق سايلنت يعني صامتة، زي كلمة رايت، نايت، كاف، سوري إلى كلمة نايت. أما كلمة كاف ولوف إذا أتى الجي والإتش في نهاية قلنا الكلمة تنطق بحرف الفاء، حالة شاذة، تكتب ولا تنطق حرف الجي والإتش.